إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن كنا قد وصلنا إلى النوع الثالث عشر وهو الشاذ. قال الإمام ابن كثير: الشاذ. قال الحافظ: هو في اللغة التفرد. تعريف الشاذ: الشذوذ في اللغة هو التفرد. قال الجوهري، هذا كلام الحافظ، قال الحافظ: هو في اللغة التفرد. قال الجوهري: شذ يشذ بضم السين وكسرها، أي تفرد عن الجمهور. هكذا يقول في النكت الثاني 652 شاملة. فشذ يشذ ويشذ يعني تفرد عن الجمهور، فهو في اللغة التفرد، هذا هو الشذوذ. وأما في الاصطلاح فبدأ يعرفه الإمام ابن كثير رحمه الله، فقال: قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. هكذا يقول الإمام الشافعي: أن يروي ثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. قال الحافظ ابن حجر: أسنده هذا الكلام للشافعي الحاكم من طريق ابن خزيمة عن يونس ابن عبد الأعلى، قال لي الشافعي هذا الكلام، هذا في النكت الثاني 652 شاملة. فأنت تلاحظ أن الشافعي رحمه الله اشترط أن يكون راويه ثقة وأن يخالف ما روى الناس، فليس هو مجرد التفرد عند الشافعي، لكنه تفرد ثقة مخالف. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. يعني هذا التعريف حكاه عن جماعة من الحجازيين أيضا. والخليلي هذا هو الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل، منسوب إلى جده الأعلى ذاك. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: القاضي الحافظ الإمام. ذكر من سمع منهم، وذكر منهم أبا عبد الله الحاكم رحمه الله. وقال عنه: كان ثقة حافظا عارفا لكثير من علل الحديث ورجاله، عالي الإسناد كبير القدر. قال: ومن نظر في كتابه عرف جلالته. هكذا يقول في تذكرة الحفاظ في الثالث 214 شاملة. وكتابه هذا الذي ذكره أشار إليه الذهبي هو الإرشاد في معرفة علماء الحديث الخليلي. وقال عنه في سير أعلام النبلاء: وكان ثقة حافظا عارفا بالرجال والعلل كبير الشان، وله غلطات في إرشاده. وكان الذهبي ذكر في التذكرة أنه له فيه أوهام. توفي في 446 للهجرة، فهو هنا نقل عن جماعة من الحجازيين أيضا تعريف الشاذ كما يعني يذكره الشافعي. قال السخاوي، حكى طبعا لم ينقل لكن حكى ذلك. قال السخاوي: لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. وقال أيضا يعني السخاوي، وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية، يعني ما يخالف ما روى الناس، فليس كما يعني قد يظن أن الشافعي يعني يقول يعني أن يخالف واحد جماعة، لا، بل قال لك السخاوي: هو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ. قال: وفي كلام ابن الصلاح ما يشير إليه، حيث قال: فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأحفظ، من هو أولى منه، انظر حتى واحد يعني بالحفظ لذلك وأحفظ، كان من فرد وأضبط، آسف، كان من فرد به شاذا مردودا. هذا في فتح المغيث الأول صفحة 244 شاملة. نعود بكلام ابن كثير. قال يعني الخليلي، ما زال الكلام عن الخليلي، قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به، يشذ أو يشذ به ثقة أو غير ثقة، يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. انظر، ما شذ به غير الثقة رده، والذي شذ به ثقة توقف فيه. هكذا يقول من؟ الخليلي رحمه الله تعالى. فالشاذ يقول هو ما ليس له إلا إسناد واحد، إلا إسناد واحد، يقصد التفرد. يعني ماذا؟ التفرد، سواء هذا التفرد كان من ثقة أو من غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري رحمه الله، أبو عبد الله صاحب معرفة علوم الحديث وصاحب المستدرك: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. هكذا يقول من؟ الإمام الحاكم رحمه الله، يقول هو ما الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. نعم، هذه هي الأقوال في الشاذ. نقل السخاوي هنا تحت قول الحاكم النيسابوري، قال: قال النووي إنه مذهب جماعات من أهل الحديث. فهو يعني أيضا النووي نقل أن هذا مذهب جماعات من أهل الحديث. قال يعني النووي: وهو ضعيف، وهو وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. هكذا يقول فتح المغيث الأول 246. قال السخاوي: والحاصل كما قال شيخنا يعني ابن حجر الحافظ من كلامهم أن الخليلية يسوي بين الشاذ والفرد المطلق، هو يسوي بين الشاذ والفرد المطلق، فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، فكلامه أعم، التفرد شذوذ، ففي الشاذ صحيح وغير صحيح، وأخص منه كلام الحاكم لأنه يخرج تفرد غير الثقة، كما لاحظتم هو الذي ينفرد به الثقة، إذن غير الثقة خرج عن هذا التعريف، ويلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، في الصحيح شاذ وغير شاذ، فالذي ينفرد به الثقة هذا هو الذي يريده الحاكم، الذي ينفرد به الثقة، وهو ما لا يكون فردا يعني، وغير الشاذ وهو ما لا يكون فردا، في الصحيح الشاذ الذي هو الفرد فرد به ثقة، وغير الشاذ الذي يعني لم ينفرد به ثقة، ليس بفرد. قال: وأخص منه، بعد أن حكى كلاما قال: وأخص منه كلام الشافعي لتقييده بالمخالفة. هكذا يقول فتح المغيث الأول 247 شاملة. فتلاحظ أنه جمع هذه الأقوال وفسرها لك، فذكر لك كلام الخليلي فأنه يذكر فقط التفرد كأنه فرد مطلق، ففيه ما هو شذ به يعني ثقة أو غير ثقة، ثقة أو غير ثقة، فعلى هذا الكلام يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح. وكلام الحاكم أخص من هذا العموم، فإنه يخرج تفرد غير الثقة، يخرج تفرد غير الثقة، ويجعل الشذوذ في افتراد الثقة. يعني الصحيح معنى على هذا الكلام فيه ما هو تفرد به ثقة هو صحيح، وفيه ما هو ذكره يعني أكثر من واحد له عدة طرق وهو صحيح. وأخص من الجميع كلام الشافعي الذي قال عنه الشيخ مقبل إنه أصح الأقوال. العلامة الألباني كما يعني تحت ذكر شيئا عن كلام الحاكم هذا الذي انتقدوه، لأنك تعرف أن هذا الكلام الذي ذكره الحاكم وذكره الخليلي انتقد كما سيذكر ابن الصلاح بعد. لكن قبل أن ننتقدهم ننظر كيف يعني وجهوا كلامهم. قال الشيخ الألباني: وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه من طريق مالك بن سعير: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وقال: صحيح على شرطهما، فقد احتج جميعا بمالك بن سعير، والتفرد من الثقات مقبول، والتفرد من الثقات مقبول، ووافقه الذهبي. قلت، أي الألباني: فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب لأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر، لأنه هنا صحح تفرد ثقة، صحح تفرد ثقة وما رماه بالشذوذ. فإذا يحسن كما يقول الألباني أن يقيد كلام الحاكم بتصرفاته، بأنه يعني الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر، وهذا ينسجم مع ماذا؟ مع كلام الشافعي رحمه الله. والعلامة ربيع أيضا وجه كلام الخليلي فقال بعد كلام: وقد ظهر لي ما يمكن أن يوجه كلام الخليلي، وهو أنه يقصد بقوله: يشذ به شيخ ثقة تفرد الصدوق، يشذ به شيخ ثقة أو ثقة، نعم، يعني تفرد الصدوق الذي لم يكمل ضبطه، فيكون ما حكاه عن حفاظ الحديث صحيحا، يكون ما حكاه عن حفاظ الحديث صحيحا، فإنهم يسمون ما كان كذلك شاذا، تفرد هذا الصدوق الذي ما تم ضبطه وما يمكن له التفرد، كما تعلمون يعني هناك من يسميه منكرا وهناك من يسميه شاذا، فإنهم يسمون ما كان كذلك شاذا أو منكرا. أما إذا تفرد به حافظ مشهور أو إمام من الأئمة فإن الخليلية لا يحكم عليه بالشذوذ، لأن العلماء قالوا، هو يقول تفرد به واحد ثقة أو غير ثقة، فيعني داخل في ثقة هذا الحفاظ والأئمة وكذا، يقول هو ينظر للتفرد فقط. فالشيخ ربيع يقول لك لا، وسيذكر. فإذا أما إذا انفرد به أو تفرد به حافظ مشهور أو إمام من الأئمة فإن الخليلية لا يحكم عليه بالشذوذ، بل هو صحيح في نظره وحكى الاتفاق عليه، وبناء على هذا التوجيه يخرج الخليلي من التناقض وتسقط الإلزامات التي ألزمه العلماء أو ألزمه بها العلماء. هذا في تحقيق الشيخ الثاني صفحة 652. قلت: يشير إلى قول الخليلي، وقد ذكره العلامة ربيع أيضا قبل هذا الكلام، قول الخليلي: وأما الفرد فما تفرد به حافظ مشهور ثقة وإمام من الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، انظر يجعل هذا صحيحا متفقا عليه بين الأئمة. ثم روى بإسناده إلى مالك بن أنس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، عن أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر ثم قال: فهذا وأمثاله من الأسانيد متفق عليها، انظر. ثم قال في الشاذ ما نقله عنه ابن الصلاح ونقلناه عنه، هذا كلام الشيخ ربيع، فقد غاير بينهما في التعريف والحكم، وإن كان ذلك غير دقيق ويقع به في شيء في التناقض، لكن يعني يمكن حمل كلامه رحمه الله على ما ذكره الشيخ ربيع، وأنه يقصد تفرد الصدوق الذي لم يكمل ضبطه. نعم، قال ابن الصلاح رحمه الله، نعود، هذا اللي ذكره الشيخ ربيع في الثاني 652 أيضا من النقط. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا، الآن يرد على الحاكم ويرد على الخليلي، إذا لم نوجه كلامهما فإنه كما يعني يقول ابن الصلاح، ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: هذا ابن كثير. ثم تواتر حديث النية يعني عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. هذا حديث النية. وقد ذكر له ابن منده الحافظ متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. انظر، فهو يذكر أن ابن منده حاول أن يتكلم عن حديث النية وأن يخرجه من حيز التفرد، وذكر أنه قد صح من غير طريق عمر وصح عن عمر من غير طريق علقمة وهكذا، لكن رد عليه العلماء كما هنا قال ابن كثير: هذه الغرائب المتابعات لا تصح، لا تصح. فهو يعني يبقى حديث النية حديثا فردا. قال العلامة برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي ثم القاهري، متوفى 302 في الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح، قال: ولهذا قال الحافظ أبو بكر البزار: لا يصح إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد. هذا في الأول، صفحة 183. وهذه فائدة قالها أيضا صاحب الشذى الفياح، قال: وهكذا يفعل الترمذي حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان. عندما ذكر تصرفات ابن منده فذكر هذه الفائدة، قال: وهكذا يفعل الترمذي حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، يعني من الصحابة، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين، وإنما يريد أحاديث أخرى يصح أن تكتب في ذلك الباب، يعني توافق هذا الحديث وهذا المتن في المعنى. إلى أن قال: إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه. قال: وليس الأمر كذلك، بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب. قال: وقد تتبعت الأحاديث التي ذكرها ابن منده، فلم يوجد منها بلفظ عمر أو قريبا من لفظه بمعناه إلا حديث لأبي سعيد الخدري، وحديث لأبي هريرة، وحديث لأنس بن مالك، وحديث لعلي بن أبي طالب، وكلها ضعيفة، وكلها ضعيفة. ثم قال: ولهذا قال الحافظ أبو بكر البزار: لا يصح إلا من حديث عمر، إلى آخره. الأول، صفحة 183 في الشذى الفياح. وقد تكلم الحافظ بكلام مستوعب عن هذا الحديث، أظن في النكت وأظن أيضا في الفتح، وذكر هذه التي المتابعات والأشياء التي ذكرها ابن منده وردها، كما ذكرها أيضا صاحب الشذى الفياح أيضا. قال يعني ابن الصلاحي: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، هذا أيضا مما يرد به على الحاكم يعني وعلى الخليل يقصد، فإن هذا أيضا حديث فرد لا يعرف كما قال الترمذي إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. وقال بعض العلماء: الناس في هذا الحديث عيار على عبد الله بن دينار، مولى عبد الله بن عمر، عبد الله بن دينار، نعم، عن عبد الله بن عمر، فهو فرد. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر. قال: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين، من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. نعم، هو كذلك في الصحيحين، لكن حديث المغفر قال في الشذى الفياح: ورد من عدة طرق غير طريق مالك، من رواية ابن أخي الزهري وابن وأبي أويس عبد الله بن عبد الله ابن أبي عامر ومعمر والأوزاعي، كلهم عن الزهري. وتذكرون ما كنا ذكرناه قبل، أنه حصل لابن العربي شيء، أو بكر الإمام ابن عربي، في ذكر هذا الحديث، وأنه ذكر أنه رواه من 13 طريقا غير طريق مالك، وكيف يعني حصل بجماعة من أهل العلم رد هذا الكلام عليه، وكيف يعني انتصر له الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر هذه الطرق الكثيرة، وكأنه لا يصح إلا من طريق مالك كما قاله ابن حبان، واستحسن الحافظ ابن حجر كلامه. نعم، ولكن هو قد روي يعني هذا المتن من غير طريق مالك رحمه الله تعالى. وقد قال مسلم للزهري، هذه كلها ردود على من يقول إن الشذوذ هو مجرد التفرد. وقد قال مسلم الإمام صاحب الصحيح للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. قال: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، يعني جماعة من الرواة أيضا تفردوا وقبل العلماء هذه الفرائض، يعني لا يشاركهم أحد فيها. هذا الذي ذكره عن الإمام مسلم ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه تحت حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. قال: هذا الحرف لا يرويه أحد غير الزهري، لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد، ذكره تحت حديث رقم 1647. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، وهذا هو الصواب كما صوبه، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردودة، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، عدلا ضابطا حافظا. الشيخ الألباني يقول: عليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقلته عنه في المستدرك. وفإن هذا لو رد هذا التفرد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل نعم، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك يعني الضبط والعدل فقد ذلك فمردود، والله أعلم. هذا المبحث كما يعني قرأناه عن الشاذ. وللفائدة، الحافظ ابن حجر كما ينقل تلميذه السخاوي فتح المغيث الأول 246 شاملة، ينقل عنه أنه يقول عن الشاذ إنه أدق من المعلل بكثير، أدق من المعلل بكثير، فهو من أغمض أنواع علوم الحديث. ولا شك أن هذا المبحث أو هذا النوع إنما يعني يزداد وضوحا وبيانا بالأمثلة. فنحن بعون الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى نذكر أمثلة على الشاذ ونتدارسها معا، لعله بها يتضح هذا النوع بإذن الله تعالى وبمنه وتوفيقه. نعم، فقط أنا لي تعقب على كلام العلامة الصنعاني في المدلس عندما ذكر أن الذهبي لم يذكر الزهري في الميزان، وكنت قد نقلته لكم وذكرت لكم أنه قد نقل ترجمة الزهري الذهبي في الميزان، وقال الحافظ الحجة يدلس في النادر، وهو يفيد ما يريده الإمام الصنعاني رحمه الله، يفيد ما يريده الصنعاني من أن تدليس الزهري هو في النادر، فلا يعني يشترط له شيء ولله الحمد، لا يشترط أن يصرح بالسماع ولا شيء، يعني هو على أقل الأحوال يعني في الطبقة الثانية كما ذكره العلائي. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.